بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه الله لا تحصوها السوء على الكافرين. فأصابهم سيئات ما عملوا

ورزقكم من

وهذا لسان عربي.

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولم يكن من والذين